مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. قال: فهزمهم الله. قال: فأنا والله رأيت النساء يشتددن على الجبل. فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة، أي قوم الغنيمة، ظهر أصحابكم فما تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فأتوهم فصرفت وجوههم وأقبلوا منهزمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى نبينا محمد وعلى آله. أفض أبو داود سليمان بن أشعث رضي الله تعالى عنه في سننه، ونحن الآن في كتاب الجهاد أو في آخره، يقول: باب الكومنة، يعني أن قائد الجيوش يجعل كمين هنا والجيش هنا والعدو هنا، فإذا التحم الجيشان ظهر الكمين من وراء الجيش، فيصير الكمين يصير المشركين بين عدوتين، بين الكمين وبين الجيش، فينهزمون ويكتب الله لهم الهزيمة. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا سهير بن حرب قال عن أبي إسحاق السبيعي قال سمعت البراء. يقول أبي إسحاق: سمعت البراء بن عازب يحدث أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد لما خرجوا وراء المشركين قال لعبد الله بن جبير رضي الله تعالى عنه: إلزم الثنية، ثنية عند أحد هناك، إلزم الثنية عبد الله بن جبير، أنت وخمسين نفر معك، إلزم الثنية لا نؤتى من ظهورنا، لأنه إذا أتانا أحد من ظهورنا والجيش أمامنا صرنا في كمين، فإلزم الثنية عبد الله بن جبير، ولا تبرح أنت وأصحابك حتى لو رأيت الطير تخطفنا، لو رأيت السيوف تقطع رؤوسنا لا تنزل، لا تنزل عبد الله بن جبير، انظر وصية الرسول عليه الصلاة والسلام، لا تنزل لو ترى الطير تخطفنا لا تنزل، أو ترى الغنيمة أو ترى أنه منهزم المشركين لا تنزل حتى أرسل إليك. فظهر عبد الله بن جبير رضي الله عنه على الثنية التي في أحد على يسار أحد من جهة الشرق، فظهر هو 50 نفر من الصحابة معهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما ظهروا وجلسوا وتلاحم الجيشان انهزم المشركون، انهزم المشركون حتى يقول البراء: أني لا أرى شدة النساء اللي انهزمنا هند ومن معها من نساء المشركين، يرقون الجبل يلتزمنا الجبل ويحتصننا بالجبل من شدة الهزيمة لما انهزموا. لكن شو اللي حصل؟ لما رأى أصحاب عبد الله بن جبير أن المشركين هزموا وأن الغنائم حصلت وأننا صاروا يأخذون الغنائم ويأخذون الخيل ويأخذون الأثاث، قالوا: ليش حنا نحرم أنفسنا عبد الله بن جبير؟ ما نزل نشترك بالناس ونأخذ الرسول، لا أبرح هذا المكان ولا يمكن تبرحون معي أنتم، ألزموا المكان، هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا: لا، ننزل ونشارك الناس مدى من هزم المشركون ونصر الله رسوله، ننزل ونشارك الناس في الأموال ونأخذ الغنيمة، وإن شفنا حاجة نرجع إلى مكاننا. ما يمكن ترجع إلى مكانك. الشاهد نزلوا بقي عبد الله بن جبير وحده رضي الله عنه وأرضاه، أتته الخيل، خيل خالد بن الوليد من وراء، وقتلوا عبد الله بن جبير رضي الله عنه، ونزلوا على الرسول من الظهر من الكمين، صاروا كمينة، فنزلوا على الرسول من الظهر من ظهر الصحابة رضي الله من ظهورهم، والجيش جيش المشركين من أمامهم، فصاروا في عدوتين، صار المسلمون في عدوتين، فانهزم المسلمون. انظر، المشركين كانوا منهزمين، ولما خالفوا الرسول هؤلاء انهزم المسلمون وصاروا بين عدوتين. كل من خالف الرسول لازم يصير ينال العقوبة في الدنيا والآخرة، كل من خالف أوامر الرسول فإنه ينال العقوبة في الدنيا والآخرة. فالمسلم تزم أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام وينتهي عن نواهيه. انظر، لما خالف الرسول عليه الصلاة والسلام وخالفوا أوامره، ما الذي حصل على المسلمين وعلى الرسول أيضا؟ حتى الرسول حوصر عليه الصلاة والسلام وضرب، دخل حلقة المغفر حلقته بخده من هنا ومن هنا، وكسر وشطب رأسه على شيء مضربه حجر من ابن قطة على رأسه، وحصل ما حصل. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام حصل له أذية. ليش؟ لأن مخالفة الرسول جاءت العقوبة حتى على اللي حضروا، حتى على الصالحين منهم، حتى الصحابة، حتى الرسل، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام. ومخالفة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام تجر على الناس الويلات، وتجر على الناس الخزي والعار، وتجر على الناس شدة المؤونة وتجر على الناس الجوع والعري وغيرها، وتجر على الناس عقوبة رب العالمين يوم القيامة وفي الدنيا، في الدنيا وفي الآخرة. فمخالفة الرسول هذا شديدة جدا وعظيمة عند الله جدا. لا تخالف أمر الرسول، وأنت ترى أنه أمر الرسول بهذا لا تخالفه، فإن خالفته فانتظر العقوبة، وقد تعم العقوبة هذا الصالح والطالح. الشاهد لما انهزم المسلمون وانحصروا بين عدوتين، خالد بن الوليد أتى مع الثنية، الثنية أحد، ونزل بخيل حول 40 فرس، ونزل والمشركون أمامهم 800 جمل 800 فارس، وانحصر المسلمون في هذا. انهزم المسلمون، انهزم كثير من المسلمين. يقول جابر من الله علينا، والله انهزمنا، صح انهزمنا والله هربنا، لكن الله الملعن قال والله مولاهم، مدام قال لنا والله مولاهم وحنا منهزمين الحمد لله الذي من علينا وعطف علينا، الله هو مولانا. قال والله انهزمتم لكن الله مولاكم، الله مولانا خلاص صار، مدام الله مولانا فالحمد لله. الشاهد ان هزم الناس كلهم، ولم يبقى مع الرسول إلا القليل، ونزل جبريل وميكائيل عن يمين الرسول وعن شماله، وبقي سعد رضي الله تعالى عنه يرمي بالنبل، أرمى الناس النبل، ارمي فداك أبي، ارمي فداك أبي وأمي يا سعد. يقول ما فدى الرسول أبوه وأمه إلا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ارمي فداك أبي وأمي. يأخذ النبل ويناول سعد، يلا ارمي فداك أبي، فيرمي. وجاء بن قمة وضرب الرسول على وجنته من هنا، فدخلت الحلقة على خده، ودخل الحلقة الثانية هنا، وكسر البيضة حتى وصل إلى رأسه عليه الصلاة والسلام. ومات أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وانتزع الحلقة بثنية بواحدة من ثناياه حتى وسقطت الثنية، وانتزع الثانية بثنية من ثناياه وسقطت الثنية، فصار أحسن الناس ثرما، ثرم من بثناياه أحسن الناس أثم وأحسن الناس ثرما رضي الله عنه وأرضاه، أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. وجاء الله تعالى وتقدس بالسكينة، وجاء الله بالنصر، وجاء الله بالهزيمة، لكن الشاهد مخالفة أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام جعلتهم في كمين، جعلت الصحابة، جعلت الرسول عليه الصلاة والسلام وجيش المسلمين جعلتهم في كمين. خالد بن الوليد دخل مع أحد والجيش الكفار قدامهم، صاروا في كمين. قال كمين هو الذي يؤذي الناس، إذا صار كمين، ولهذا يؤمر قائد الجيوش أن يحرص أن يجعل له كمين وراء المشركين، لأجل أنهم يصير عضد وينهزم المشركين، صور محصورين بين كمينين. الشاهد أن خالد بن الوليد دخل على الرسول من وراء، والجيش المشرك مع أمامهم، فصاروا بين عدوتين. باب قصة. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل عن حمزة بن أبي أسيد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اصطفتنا يوم بدر إذا أكتبوكم، يعني إذا غشوكم، فرموهم بالنبل واستبقوا نبلكم. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب في الصفوف، تسوية الصفوف في الحرب، وأن يشتبكوا كأنهم جدار مرصوص، كأنهم بنيان مرصوص، يشتبكوا يصيروا كأنهم بنيان رصوص، لأنهم يختلفوا وصار كل واحد لحاله، قد يتخلل المشركون إليهم ويقتلوا منهم ويقتلوا من هذا وهذا. حد أن الصفوف مأمور بها، تراس الصفوف في الصلاة وتراس الصفوف الجهاد في سبيل الله مما يحبه الله تعالى وتقدس. فيقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال عن عبد الرحمن بن سليمان قال عن حمد بن أبي أسيد يقال له بالفتح أبي أسيد الساعدي قال عن أبيه أسيد أنه قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اصطفتنا يوم بدر أبي أسيد يقول لا إذا اصطفتنا لما اصطفتنا قال إذا غشوكم إذا أكسبوكم يعني غشوكم ووصلوا إليكم والنبل يضربهم من قرب فأطلقوا عليهم النبل لأن النبل يعور أما يقتل أو يفضخ العين أو ينكي أو يضرب الحلق أو يضرب الشاهد أن النبل يقتل فالشاهد إذا لا اشتبقوا نبلكم لا تضربوا أنت بعيد قد لا يصيب النبل يطيش يمين ويسار لكن امسكوا نبلكم حتى يغشوكم يقربوا منكم فاضربوهم بالنبل علشان ما يطيح النبل ولا يضيع نبلكم استبقوا نبلكم حتى يأتي ويقربون فإذا قربوا اضربوهم بالنبل اغشوهم بالنبل خلوا النبل مثل الجراد يطيح عليهم مثل الجراد يأخذ العين ويضرب الحلق ويضرب الصدر ويضرب البطن يعني يذبح يقتل كثير من الناس إذا كانوا قريب، أما إذا كانوا بعيد يضيع النبل، يطيش في الهواء وقد يصيب وقد لا يصيب. فيوصي الرسول عليه الصلاة والسلام بمكائد الحرب، يعني لا تأبقوا نبلكم ولا تطلقوا النبل إلا إذا قربوا، صار النبل يضربهم وينكي فيهم، ارموا هك الساعة وإلا بس تبقوا نبلكم. نعم. وقال باب يرسل السيوف عند اللقاء. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا إسحاق بن نجيح وليس بالموصي عن مالك بن حمزة بن أبي أسيد الساعدي عن أبيه عن جده قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر إذا أكتبوكم فرموهم بالنبل ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب في سل السيوف عند اللقاء، إذا تقاربوا وصار السيف يضرب يستطيع تضرب بالسيف سله، مدام ما قربوا منك فلا تسل السيف لأنه يؤذي جارك اللي معك، يؤذي أخوك المسلم اللي هنا ولا هنا، لا تسل السيف إلا إذا حصل أن السيف يضرب، يقربوا وتلاحموا فسل السيف اتسع واضرب، ولا سل الخنجر واطعن، ولا اطعن بالرمح. الشاهد ما تسل السيوف إلا إذا التحم الجيشان. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا يقول حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا إسحاق بن نجيح قال عن مالك بن حمزة قال عن أبيه عن جده أسيد الساعدي قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ترموا النبل حتى يقربوا منكم علشان لا يضيع النبل يطيش، ولا تسل السيوف إلا إذا التحم الجيشان. التحم الجيشان بحيث ضربت بسيفك ضربت عنقه ولا ضربت بطنه ولا ضربت رجله ولا ضربت يده كسرتها، فالشاهد أنك تستطيع أن تضرب بالسيف، أما تسله وتلعب به قبل أن يتحم الجيشان خطر على أخيك المسلم هنا ولا هنا. نعم. باب في المبارزة. قال رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي قال تقدم يعني عتبة بن ربيعة وتبعه ابنه وأخوه فنادى من يبارز فانتدب له شباب من الأنصار فقال من أنتم فأخبروه فقال لا حاجة لنا فيكم إنما أردنا بني عمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا حمزة قم يا علي قم يا عبيدة بن الحارث فأقبل حمزة إلى عتبة وأقبلت إلى شيبة واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان فأدخن كل واحد منهما صاحبة ثم ملنا على الوليد فقتلنا واحتملنا عبيدة. يقول الإمام داود رحمه أبو المبارزة إلى التحم إلى صف الجيشان، صف المسلمين هنا وصف المسلمين يخرج بطل من الأبطال يقول هل مبارز هل مبارز وسط الصفوف يهز سيفه أو يهز رمحه وينتخي ويعلن على نفسه أن فلان ابن فلان هل مبارز، يبرز له واحد مثله من الأبطال ويتضاربون وينجي الله تعالى من شاء ويقتل من شاء. الشاهد المبارز بين الصفين، الناس ساكتين ما التحم الجيشان لكن تطلع الأبطال هل من مبارز هل من مبارز إلى آخره. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا ابن عبد الله قال حدثنا عثمان بن عمر عن إسرائيل عن جده أبي إسحاق السبيعي عن حارثة بن مبرب قال عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما صف الجيشان أخرجنا أصبعنا من عمنا من قريش فخرج علي حدث بن الحارث عبد المطلب ويقال له عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب فخرج الثلاثة إليهم كلهم من قريش من صناديد قريش، فلما خرجوا علي رضي الله عنه قتل اللي قدامه بدقيقة وحمد كذلك قتل اللي قدامه بدقيقة، بدي عبيدة رضي الله تعالى عنه والوليد بن عتبة تخالف بين السيفين فضرب عبيدة صاحبه وضرب هذا صاحبه فصار سيف الوليد ضرب ساك ساك عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب وبقي حيا الوليد، فأتى حمزة وعلي وأجهزوا على الوليد وقتلوه، ثم احتملوا عبيدة بن الحارث وجعل رأسه على قدم الرسول عليه الصلاة والسلام، مات وقدمه على ورأسه على قدم الرسول عليه الصلاة والسلام، والناس صفوف في بدر. يقال أنه أول قتيل رضي الله عنه أرضاه، أول قتيل في بدر من المسلمين عبادة بن الحارث بن عبد الحارث بن عبد المطلب، أول قتيل مات على قدم الرسول عليه الصلاة والسلام، والجيش صافة، الجيشين صافين. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عيسى وزياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن شباك عن إبراهيم عن هني بن نويرة عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عفو الناس قتلة أهل الإيمان. يقول أبو داود رحمه الله باب المثلة، لأنها ممنوعة وأنها حرمت، لأنه في أحد مثل المشركون بالمسلمين وحلف الرسول والذي نفسي بيده لئن لقيناهم مرة أخرى لنمثلن بهم، لكن نزل الوحي من السماء لا، المثلة ليست من طباع المسلمين فنهى عنها. في أحد أقسم أنه لقي المشركين مرة ثانية ليمثلن بهم أبشع تمثيل، لكن أتى الوحي من السماء بالنهي عن المثلة، اقتلوه بس يكفي، إذا قتلت المثلة ما تفيد شيء، مثل الميت اسلخ جلده وضرب لحمه ما يفيد شيء، إذا قتلت خلاص انتهى، فلا حاجة إلى المثلة، تقطع إذنه ولا تقطع فلان ما فيه شيء، قتلته وانتهى خلاص انتهى. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا محمد وزياد بن أيوب وزياد بن أيوب قال حدثنا عن هشيم عن هشيم بن بشير عن المغيرة قلت بن عبد الرحمن عن شباك عن شباك قال عن إبراهيم عن إبراهيم بن النخعي عن هني بن نويرة عن هنيرة نعم عن علقمة عن علقمة بن الليثي أو علقمة بن قيس النخعي جاء لأنه عن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، إذن فهو علقمة بن قيس النخعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال عفو الناس قتلة أهل الإيمان. عفو الناس قتلة أهل الإيمان، يعني يقتل على وفق الشريعة، يضرب الإنسان كما يضربه الإنسان وبس، لكن أروح أمثل أروح أقتل كذا أروح ما يمكن. عفو الناس قتلة أهل الإيمان، لأن الإيمان يمنعه من أن يمثل بميت، ميت ما يدري ما ليس بميت الإيلان، ولي الميت ما يتألم من شيء، إذا قتلت خلاص انتهى. فعفو الناس قتلة عفي المؤمن وعمه بينتقمون، خلاص قتلناه تعال ننتقم منه، ثم كان حي فعلبنا هيا خذ أذنيه خذ مثلا كذا وخذ هذا ما يفيد شيء، ميت وليس وما بميت الإيلام وليس بعرق ميت الإيلام أو شيء من هذا. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام نهي عن المثلة في أحد، لأنهم مثلوا بحمزة ومثلوا بالمسلمين فحلف أنه إذا لقيهم لا يمثلن بهم، لكن نزل وحي من السماء أن المثلة ما تفيد شيئا فنهى عنها عليه الصلاة والسلام، ثم قال بعد ذلك عفو الناس قتلة يقتلون ولا يتعرضون لهم، خلاص قتل الناس انتهى مات خلاص يمثلون، فعفو الناس قتلة المؤمنون. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن الهياج بن عمران أن عمران أبق له غلام فجعل لله عليه لئن قدر عليه ليقطعن يده، قال فأرسلني لأسأل له فأتيت سمرة بن جندب فسألته فقال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة، قال فأتيت عمران بن حصين فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب النهي عن المثلة. حدثنا محمد بن المثنى الزمن أبو موسى الزمن المقعد قال حدثنا معاذ بن هشام عن أبي هشام السواي عن قتادة بن دعامة السدوسي قال حدثنا الحسن البصري عن الهياج بن عمران قال الهياج بن عمران الطالقاني قال أبق له غلام هرب الغلام هرب من سيده فحلف أنه إن أتي به لا يقطعن يده. حلف إن أتي به ما أتى أتي به ما أراد أن يقطع. كيف يقطع يده؟ يصير ما يقدر يعمل شيء. وهو عندي وأنا به يخدمني وبرسله إلى مراتيل. كيف يقطع يده؟ فأرسل إلى سمرة بن جندب فقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة. ثم ذهب إلى عمران بن حصين المرسول فقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة. اتفقت الفتوى من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فكف عمران أو والد أبو الهياج كف عن يقطع يد العبد حينما أتاه وأراد أن يقطع يده كف، لأن الرسول نهى عن المثلة حتى بالحي. المثلة بالحي ما يجوز تقطعها، ليش؟ تعطل تصير من العاطلين، وتقطعها بدون حق. أما إذا قطعت بحق لا بأس، لكن تقطعها بدون حق تؤتى يوم القيامة تقطع يدك في بدل يده، بدل يده. نعم. قال رحمه الله حدثنا يزيد بن خالد بن موهب وقتيبة يعني بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن عبد الله قال أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. يقول أبو داود رحمه الله باب النهي عن قتل النساء، لأن النساء غالبا ما تحارب. النساء غالبا ما تحارب، لكن في زماننا هذا حارب، تركب الطائرة وترمي القنابل من فوق، وقد تحارب على الأرض، تأخذ مثلا قنابل وتضربها في الأرض، تضرب القنبلة في الأرض خليها تتفجر. لكن في السابق ما كانت المرأة تحارب، إلا أنها تسقي الماء الظمأ وتداوي الجرحى، وقد تحارب في السيف إذا احتاجت إلى هذا، إذا اضطرت إلى هذا، كما فعلت عفرة وخولة وغيرها من النساء الذي فكوا أنفسهم من الروم. الشاهد يقول أبو داود رحمه الله حدثنا يزيد بن خالد قال حدثنا وقتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث بن سعد المصري قال عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قول الرسول، يقول عبد الله بن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض مغازيه وجد امرأة مقتولة، فلما أتى إليها قال لا تقتل، نهى عن قتل النساء ونهى عن قتل الصبيان. وفي رواية أنه وجد ناس مزدحمين فأرسل رسول يرى هذا الزحام لماذا، فوجده على امرأة فقال فنهى عن قتل النساء، وقال ما كان لهذه المرأة أن تقاتل، من قتلها؟ ما كان لها أن تقاتل هذه المرأة، فلماذا قتلتموها؟ فنهى عن قتل النساء ونهى عن قتل الصبيان. نعم. حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا عمر بن المرقى بن صيفي بن رباح قال حدثني أبي عن جده رباح بن ربيع قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فرأى الناس مجتمعين على شيء فبعث رجلا فقال انظر على ما اجتمع هؤلاء، فجاء فقال على امرأة قتيل، فقال ما كانت هذه لتقاتل، قال وعلى المقدمة خالد بن الوليد، فبعث رجلا فقال قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفا. يقول الإمام أبو داود رحمه الله يريد الطيالسي اسمه هشام بن عبد الملك قال حدثنا عمر بن المرقع إلى أبيه عن جده عن أبيه عن جده إلى جده الصحابي رضي الله تعالى عنهم أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مر ورأى أناس مجتمعون فقال ما هذا، فأرسل رسولا فأتى إليه فقال إنهم مجتمع على امرأة قتيل ورجل قتيل. تقول امرأة قتيل ويجوز تقول قتيلة، وامرأة قتيل ورجل قتيل، تذكر وتؤنث. فقال على امرأة يا رسول الله، فنهى عنه قال ما كان لهذه المرأة أن تقاتل. وأرسل إلى خالد بن الوليد وكان في المقدمة أن لا يقتل امرأة ولا يقتل أجيرا عامل أخذينه أجير معهم يخدمهم، ما يقاتل الأجير ما يقاتل ولا يعرف يقاتل، أخذينه يخدم بعارينهم ويخدم أنفسهم ويجيب لهم ماء ويأكلهم ويشربهم، فلا يقتل العسيف هو الأجير ما يقتل، والمرأة ما تقتل والصبيان ما يقتلون. نعم. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال حدثنا حجاج قال حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم يقول إمام أبو داود رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم بن بشير الواسطي قال حدثنا الحجاج بن أبي رهم قال عن قتادة بن دعامة قال حدثنا الحسن البصري عن سمرة بن جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الشيوخ المشركين، شيوخهم ورهباء وأكابرهم اللي وصلوا إلى حد الشيخوخة يقتلون لأنهم اللي يقاتلون، وأن يبقى شرخهم الشباب يبقون يصيرون أسرى، يصيرون أسرى وعبيد للمسلمين، اللي يسلم منه كان تعتقه وإلا فهم أسرى المسلمين. الشباب اللي من 14 و15 هؤلاء شباب أسروهم شرخ المشركين، أسروهم لعل الله أن يهديهم، لعلهم أن يسلموا، لأنه شباب ربما لراء الإسلام وحسن الإسلام أنهم يسلمون الشباب هذا. أما الشيوخ اللي عصوا على الكفر وعصوا على النفاق وعصوا على، ربما قليل منهم اللي يسلم، قليل منهم من الشيوخ اللي يسلم، فأمر بقتل الشيوخ وقال الشباب شرخ الشباب اسروهم خذوهم أسرى، فلعل الله أن يهديهم تعالى وتقدم. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت لم يقتل من نسائهم تأني بني قريظة إلا امرأة إنها لعندي تحدث تضحك ظهرا وبطنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل رجالهم بالسيوف، إذ هاتف هاتف باسمها أين فلانة؟ قالت أنا. قلت وما شأنك؟ قالت حدث أحدثته. قالت فانطلق بها فضربت عنقها. قالت فما أنسى عجبا منها أنها تضحك ظهرا وبطنا وقد علمت أنها تقتل. يقول إمام أبو داود رحمه الله أبوه تابع للباب. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن إسحاق السبيعي قال عن محمد بن جعفر محمد بن إسحاق المطلبي صاحب السير قال حدثنا محمد بن جعفر عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول عائشة كانت امرأة عندي يوم قريظة، والرسول عليه الصلاة والسلام حين نزل قريظة على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه كان يقتل من أنبت الشعر الخشن حول القبل يقتله، ومن لم ينبت يتركه لأنه شباب ربما أسير عند المسلمين ربما يسلم ولكن يصير عبد لك الإنسان، يوزعون مع السهام على المسلمين يصير مع السهام مع النساء، فشاهد أنه يقتل كل من أنبت حول القبل شعرا يقتلونه، واللي ما أنبت يبقى. تقول وكان تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وكانت في خيمة قريبة من خيام الرسول، وكانت عندي امرأة منهم وتضحك ظهر لبطن ومبسوطة وكاكاكاكاكا، تقول لك حجم منها الضحك هذا، كيف الضحك هذا؟ أخذنا دقيقة أو دقيقتين إلا أين فلانة بنت فلان؟ تقول أنا فلان، أنت فلانة، ليش إيش غابت؟ قالت أختل ليه؟ لحدث الأحد سبحان الله، تضحكين وانت تدري انت بتقتلين، هذا ضحك الموت لا شك في هذا الضحك الموت، تقتلين ومع هذا ضحك وانبساط وضحك بكل أفمك وانت دارت انت تقتلين بعد دقيقة سبحان الله، فذهب بها فقتلت. هي التي قتلت رضي الله عنه جحلات، قتلت خلاد برحى وقته عليه حينما سبق إلى الحسن، حينما أعلن الرسول عليه الصلاة والسلام لما هزم الله الأحزاب وجاء جبريل قال أنت وضعت سلاحك يا محمد، الملائكة ما وضعت سلاحها، يلا بني قريظة بني قريظة، فنادى الرسول عليه الصلاة والسلام ألا يصلين أحد منكم إلا في بني قريظة، فسبق خلاد رضي الله تعالى إلى الحصن تنفيذا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وصلى هو جماعة معه العصر في بني قريظة تحت الحصن، وبعضهم صلى في الطريق وبعضهم صلى هنا وبعضهم صلى هنا، المهم السبق الذي سبقوا وأرادوا تنفيذ أمر الرسول صلوا في بني قريظة، صلوا العصر في بني قريظة وكان منهم، فكانوا يتحدثون، فأخذت هذه المرأة رحى وألقتها على خلاد رضي الله عنه فما فشدخت رأسه، فقتلها الرسول بخلاد، ولا ما كان يقتل النساء مرة واحدة، لكن هذه قتلت بخلاد رضي الله تعالى عنه. حدثنا أحمد بن عامر بن السر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله يعني ابن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدار من المشركين يبيتون فيصاب من ذراريهم ونسائهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم منهم، قال وكان عمرو يعني ابن دينار يقول هم من آبائهم. قال الزهري ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والولدان. يقول الإمام أبو داود رحمه الله قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عن الصعب بن جثامة صاحب الحمار الذي أهدى للرسول حمارا وحشيا بعدما قتله وشواه أهداه للرسول فرفضه قال قتلته لأجلنا فرفض. هذا الصعب بن جثامة يقول أتى الرسول عليه الصلاة والسلام فسأله يا رسول الله نحن نبيت الناس وهم نومة ونحصل منهم ذرية أطفال ونحصل نساء نومة ونحصل عالم نومة لأننا نهجم عليهم بالليل فما تأمرنا؟ قال إنما أطفال من آبائهم، الأطفال يقتلون لأنهم من آبائهم، والنساء تقتل أو تسبى، وكل من رأيتموه خذوا اسبوه. ولكنه نهى بعد ذلك عن قتل النساء وعن قتل الأطفال ألا يقتلون. يعني هذا في أول الإسلام. يقول الصعب إن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بقتل الأطفال لأنهم من آبائهم، يعني بكرة يكبرون وقاتلون المسلمين فهو فيقتلون أو يسبون، وكذلك النساء. ثم بعد ذلك يقول الزهري إنهم نهى إن الله الرسول نهى عن قتل الصبيان وعن قتل النساء، خذهم سبي عندك وربهم على الإسلام لعل الله يجعلهم من الدعاة للإسلام ويجعلهم من نصرة الإسلام ويكونون من حماة الإسلام ومن أطفال الإسلام. من يدري الطفل إذا ربيته الإنسان على دينك وهو أتى إليك صغيرا يسف. قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد قال حدثني محمد بن حمزة الأسلمي عن أبيه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره على سرية قال فخرجت فيها وقال إن وجدتم فلانا فاحرقوه بالنار. قال فوليت فناداني فرجعت إليه فقال إن وجدتم فلانا فاقتلوه ولا تحرقوا فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. يقول لما أبو داود رحمه الله أبو في كراهية حرق العدو بالنار، يعني لا تحرقهم بالنار، تولع النار ببيوتهم وتحرقهم بالنار، قد تأتي على أطفال، قد تأتي على نساء، قد تأتي على أشياء، يعني ما يجوز الحرق بالنار. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن المخزومي قال عن أبي الزناد عن محمد بن حمزة قال حدثنا عن أبيه حمزة الأسلمي قال إن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أميرا على الغزو على سرية، ولما قال له إن أتيتم فلانا إن وجدتم فلان بن فلان فحرقوه، يقال إنه هبار بن الأسود كان نخس الجمل اللي ركبته زينب رضي الله عنها بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، كان أبو العاص بن الربيع عاهد الرسول أن يأتيه ببنته لما أسر العاص بن الربيع وأطلقه الرسول عليه الصلاة والسلام وأخذ منه العهد أنه يأتي بزينب إلى مدينة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فوفى بوعده وحملها على جمل فقال فأتى حبار ونخس الجمل وكانت حامل فأسقطت، فدعا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إن أتى وجدتم حبار فاقتلوه فحرقوه بالنار. ثم بعد ذلك لما ولى قال إن وجدتموه فحرقوه. حبار هذا بن أسود أسلم رضي الله عنه وقتل في البهنسة في ضواحي الصعيد، قتل هو وجماعة معه لأن البطليموس ملك البهنسة فتح خالد رضي الله تعالى عنه البهنسة، ثم لما فتحها وتوطأ المسلمون جلس عندهم 500 من الصحابة عندهم أمير ومعهم حبار ابن الأسود مع هؤلاء، وكان البطليموس أزلس المحيلة وصار يتحبب إلى الصحابة يتحبب إلى كذا، وكان مكرا وخديعة. لما أخذوا قريب شهر بعدما فتحها خالد قام على المسلمين اللي بوصل البهنسة وقتلهم البطليموس، لكن الله تعالى تقدس انتقم منه، فجرى جاء صحابي من الصحابة ورأى مجرى يدخل معه كلب فدخل معه، دخل معه مجرى الماء حتى توسط المدينة، فجاء وأخبر خالد فدخل 2 أو 3 أو 4 من الأبطال مع مجرى الماء وفتحوا أبواب المدينة، فدخل المسلمون ثم تولاهم البطليموس حط منجيل على صدره الغوث الغوث يعني الأمان أمان، قال خذ الحرب هي الأمان خذها، فطعنه على صدره حتى قتله وقتل جميع البطارقة اللي قابلوه ذلك الساعة، الذي قابلوا خالد ذلك الساعة قتلهم كلهم لأنهم قتلوا الصحابة وهم آمنون غارون. قال رحمه الله حدثنا يزيد بن خالد وقتيبة أن قال أن الليث بن سعد حدثهم عن بكير عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا فذكر معنا. قول أبو داود رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا يزيد بن خالد قال حدثنا يزيد وقتيبة بن سعيد قال عن الليث بن سعد قال حدثنا بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن سليمان بن يسار الهلالي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه من بعث إلى حبار بن الأسود ليقتلوه ومعه أحد المشركين قال اقتلوهم إن وجدتموهم فاقتلوهم. ما وجدوهم في الكسرية ما وجدوا لا حبار ولا اللي معه ما وجدوا أحد ورجعوا إنما فكوا بعض الأسرى وهربوا بهم إلى المدينة. فأبو هريرة ومن معه من السرية فكوا بعض الأسرى وهربوا بهم لكن حبار ما وجدوه ولا اللي معه لأن الله مريد أن يسلم لأن الله تعالى وتقدس مريد أن يسلم هذا الشخص ومن معه. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن أبي إسحاق الشيباني عن ابن سعد قال غير أبي صالح عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وانطلق لحاجته ورأينا قمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت القمرة فجعلت تفرش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها. قال ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال من حرق هذه قلنا نحن. قال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. يقول لي معود رحمه الله حدثنا أبو صالح قال حدثنا أبو إسحاق الفرزاري إبراهيم بن محمد بن إسماعيل قال عن أبي إسحاق الشيباني سليمان قال حدثنا عن ابن سعد محمد قال وقال أبو صالح عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله قال عن عبد الرحمن بن عبد الله قال عن عبد الله بن مسعود أن النبي عليه أن قال كنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزوة أو في سفر فأتت حمرة الحمرة مثل القطاط من الحمامة كبر الحمامة فتميل يميل لونها إلى الحمار اللون يميل إلى الحمار وكلها الفصيلة واحدة القطا والحجل والفواخس والحمرة والعضلات كلها فصيلة واحدة كلها طير واحد وكبرهم سواء إلا أن الحمرة لونها يضرب بحمار قليل بيضة ولونها يضرب بحمار بيضة مع حمرة والشاهد أنها تسمى الحمرة طير. فجاء بعض الصحابة وأخذ أفراخها فجاءت إليه ووضعت جناحها على يد الرجل ما هي خائفة تبي عيالها انظر. فجاء الرسول تتحرج لحاجة ولما رجع قال من فجع هذا الطير بأولاده فقال قال ردوا ولدها إليها ثم رأى قرية من النمل قد أحرقت فقال إن الله إن النار لا يعذب بالنار إلا رب النار لا يعذب بالنار. السؤال هنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أحرق بالنار وهشام بن عبد الملك أحرق بالنار وكثير من الصحابة من الخلفاء أحرقوا بالنار فهل يجوز إحراق النار للحاجة؟ تقول نعم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه بلغه أن رجلا يركب رجل مع الغزاة هناك في العراق أن رجلا يركب كتب له خالد بن الوليد أننا وجدنا رجلا ينكح كما تنكح المرأة فاستشار الصحابة وجمعهم كل الصحابة رضي الله عنهم أصحاب بدر ومشايخ أحد وكبر الصحابة فتقولون بهذا رجل ينكح كما تنكح الأرض ماذا نفعل به؟ القائل اقتلوه والقائل كذا. قال علي أرى أن يحرق لأن الله أحرق قوم لوط فأرى أن يحرق فأمر بإحراق الاثنين وهم أحياء وهذا هو النكاية الصحيحة ما تقتله ما بسيط القتل تضربه بسيطة إنما الإحراق هو حي، هو من فعل به هذا هو النكاية، هذه العقاب. فإذا رأى الناس أن اللوطي ومن لاط به يحرقون أحياء كف الناس عن هذه الجريمة، وإلا تقتل ما يهمه، تجلده ما يهمه، تبحث ما يهمه، لكن إحراق أشياء هم أحياء، هذا حي وهذا حي، ويحط عليهم بنزين ويحرقون والناس يشوفون وهم يصيحون ولا يرحمهم أحد، هذه هي النكاية لا شك في هذا. وأرى أن هذه العقوبة لابد منها للناس اليوم، لأنه فشل لواط نعوذ بالله، وأتت التي أخبر الرسول في حديث أنس إلى آخر الزمان، يستغني الرجال بالرجال ويستغني النساء بالنساء، ويتركب النساء السرج، ويصير المطر قيضا والولد غيظا، ويعق الرجل أباه ويبر صديقه إلى آخر 15 خصلة، 15 خصلة ذكرها أنس بن مالك رضي الله عنه. الساعة الصغرى أن الرسول قال أن آخر الزمان يستغني الرجال بالرجال، خلاص يعني يغيرون طبيعة الله تعالى وتقدس، الطبيعة اللي ركبها الله في البشر يغيرون، لأن الله خلق من كل زوجين اثنين، فأنت تروح الزوج الرجل ينكح الرجل والمرأة تصعد المرأة، هذا تغيير لطبيعة البشر التي خلقها الله في البشر. فشاهد أن الرجال يستغنون بالرجال والنساء يستغنون بالنساء، ويركب النساء السرج يعني السيارات الكراسي، يركبون الكراسي يمشون عليها، ويصير المطر قيضا، ما يجي المطر إلا بالقيض، العادة أن المطر بالشتاء لأن الشتاء هي اللي تكسر فيه السحب ويكسر فيه الأمطار، لكن تغير الوضع فيصير المطر قيضا، والولد لا يولد إلا غيظا، بعد ما يتخاصم الأب والأم يتخاصمان ويتضاربان يقوم ينكحها ثم تحمل بهذا الولد فيصير غيظ، فيأتي من غيظ غيظ في غيظ، فيصير الولد غيظا، ويحق الرجل أباه، يعق الرجل أباه ويبر صديقه، هذا هو الواقع اليوم، يعق أبوه ما يعرف حتى المعرفة، وصديقه يشيله بالسيارة يروح يسره وياه، يذهب وياه وأبوه محاب في حاجة وتعبان وبحاجة إليه لكن ما يلتفت إليه. هذه أشراط الساعة اللي ذكرها بعشر قصلة. نعم. أب الرجل يقري دابته على النصف أو السهم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدمشقي أبو النضر قال حدثنا محمد بن فهيد قال أخبرني أبو زرعة يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عمرو بن عبد الله قال أنه حدثه عن واسلة بن الأسقى قال نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فخرجت إلى أهلي فأقبلت وقد خرج أول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفقت في المدينة أنادي على من يحمل رجلا له سهمه فنادى شيخ من الأنصار قال لنا سهمه على أن نحمله عقبة وطعامه معنا قلت نعم قال فسر على بركة الله تعالى قال فخرجت مع خير صاحب حتى أفاء الله علينا فأصابني خلائص فسقتهن حتى أتيته فخرج فقعد على حقيبة من حقائب إبله ثم قال سقهن مدبرات ثم قال سقهن مقبلات فقال ما أرى خلائصك إلا كراما قال إنما هي غنيمتك التي شرفت لك قال خذ خلائصك يا ابن أخي فغير سهمك أردنا. زوج الصحابة رضي الله عنه يقول أبو داود رحمه الله باب الرجل يكري دابته باب في الرجل يكري دابته على الأجر على السهم، السهم اللي حصلها هنا في السهام إلى هزمنا المشركين وأخذنا سهامهم ووزعت السهام على الناس وأخذت سهمي أنا خذه أنت أنت اركبني وصلني الجهاد في سبيل الله خذ سهمي السهم اللي نصيبي من الأموال ونصيبي من السبايا خذه أنت. فيقول فخرج الصحابة رضي الله عنهم في غزوة تبوك خرج كثير منهم وبقيت أنا أنادي في الشوارع من يحملني وله سهمي من يحملني في الغزو وله سهمي. فخرج أحد الصحابة رضي الله عنهم من الأنصار فقال نحن نحملك عقبة تركب عقبة ونركب عقبة لأن ما معنا إلا جملين وحنا ثلاثة فأنت رابعنا نحن تركب عقبة ونركب عقبة تركب عقبة هنا ونركب عقبة ولنا سهمك لنا سهمك. قال نعم لك سهم. قال عرب الخدا تفضل. يقول فصاحبت خير صاحب والطعام سوا أنا وياهم سوا طعامهم سوا وأنا لعقبة ولهم عقبة حتى وصلنا إلى تبوك وحتى أفاء الله على الرسول عليه الصلاة والسلام أعطوه 100,000 ناقة، أعطاه أمير إيليا الغساني 100,000 ناقة و100,000 حلة و100,000 سيف و100,000 سنان رمح و100,000 جارية و100,000 أعطاه عليه الصلاة والسلام وقسمها على المسلمين. يقول فوقع سهمي 5 من القلاعس من النوق الحلوة الزينة. يقول فوقع سهمي على 5 نوق. يقول فأتيت بها هذا الشخص، أتيت بها. اقرس أنت السنة. قال ابو داود حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا محمد بن شعيب عن ابي زرعه قال عن عمرو بن عبد الله نعم عن وازنه بن اصقع. ابو زرعه هو ولد عمرو بن جرير، عمرو ولد جرير بن عبد الله. قال عن وازنه بن اصقع الصحابي الجليل رضي الله عنه قال نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك أيها الناس اخرجوا. يقول كان في شدة حر وفي عطش وفي قلة من الظهر وفي قلة من الطعام، فصار ينادي في الشوارع من يحملني وله سهمي، حينما تأتي السهام أعطيه سهمي. يقول فحملني أحد الأنصار رضي الله عنه، ولما وصلنا إلى تبوك وأفاء الله على رسوله وصارت الغنائم قسم الرسول علينا أسهمنا. يقول فصار من نصيب 5 من النوم الحلوة الجميلة. يقول فأتيت الأنصار اللي حملني فقلت هذه قلائصي، سهمي اللي كتب الله لي هذه القلائص الخمس. قال سقها مدبرات، سقها مقبلات، سقها مقبلات. قال إن قلائصك لكريمة، يعني حلوة وجميلة، خذ سق قلائصك. قال هذه لك يا فلان، أنت الأنصاري، هذه لك لأني حطيتك سهمي. قال الله يبارك لك بسهمك، نحن ما أردنا هذا، ما أردنا الإبل، إحنا نريد ثواب الآخرة، ما نريد الإبل. الإبل لك، قلائصك لك وسهمك لك، إحنا نريد الأجر عند الله، نريد السهم الثاني، مو سهم هذا، نريد سهمك الثاني، وهو الأجر عند الله، لنا ثواب إن شاء الله مثل ثوابك. نعم، هذا للصحابة رضي الله عنهم. باب في الأسير يوسف. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة قال أخبرنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عجب ربنا عز وجل من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل. يقول الإمام أبو داود رحمه الله أب في الأسير يسلم، الأسير يسلم، الأسير يوسف ثم يسلم، هذا معنى الكلام. يقول حدثنا موسى بن إسماعيل قال عن محمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن زياد قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال عجب ربنا عز وجل قال الرسول عليه الصلاة والسلام عجب ربنا تعالى وتقدس من أناس يقادون إلى الجنة بالسلاسل، يكتف ويمن الله عليه بالإسلام فيسلم، وهو مجرور جر من الشرك، مقيد يديه ورجليه ومجرور جر من الشرك، وبقي يومين ثلاثة ثم الله الإسلام في قلبه فأسلم. عجبتون إلى الجنة بالسلاسل، مكتفين ثم يسلمون ويدخلون الجنة، يعملون عمل أهل الجنة ويدخلون الجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. عجبت لأناس يقادون إلى السلاسل فكان كذلك. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله ابن عمرو ابن إياب الحجاج أبو مامة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن مسلم بن عبد الله عن زندب بن مكيد قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن غالب الليثي في سرية وكنت فيهم، وأمرهم أن يشنوا الغارة على بني الملوح بالكديد، فخرجنا حتى إذا كنا بالكديد لقينا الحارث بن البرصاء الليثي فأخذناه، فقال إنما جئت أريد الإسلام وإنما خرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا إن تكن مسلما لم يضرك رباطنا يوما وليلة، وإن تكن غير ذلك نستوثق منك، فشربناه وثاقا. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن عمرو بن الحجاج المقعد التميمي أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث التنوري قال عن محمد بن إسحاق المطلبي قال حدثنا يعقوب بن عتبة عن مسلم بن عبد الله قال عن جندب بن عبد الله ابن مكيث الجرادي، هو جهني من جهينة، قال عن أبيه عن جده أن جده هو الصحابي رضي الله تعالى عنهم. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الرسول عليه الصلاة والسلام سرية أميرهم عبد الله بن غالب الليثي فوجدوا الحارث بن البرصة رئيس قبيلة الحارث بن برصة وجدوا فأخذوه أسيرا قال أنا جئت مسلم جئت أريد الرسول عليه الصلاة والسلام وأريد أن أؤمن وأريد أن أسلم فقال له عبد الله إن كنت صادقا فلا يضرك أن نربط يديك ورجليك يوم وليل لما نأتي الرسول عليه الصلاة والسلام ويرى رأيك فإن كنت صادقا لا يضرك وإن كنت كاذبا نستوثق منك ما تهرب وأنت مشرك فالشاهد أنهم ربطوه حتى أتوا الرسول ففكه الرسول وأسلم على يد الرسول عليه الصلاة والسلام وهو مكتف فعجبت لأناس يقادون إلى الجنة بالسلاسل نعم قال رحمه الله حدثنا عيسى بن محمد المصري وقتيبة قال قتيبة حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد قال أنه سمع أبا هريرة يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثاب سيد أهل اليمامة فربطوه بسارية من سواري المسجد فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماذا عندك يا ثمامة قال عندي يا محمد خير إن تقتل تقتل زاد من وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت قال فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان الغد قال له ما عندك يا ثمامة فأعاد مثل هذا الكلام فتركه حتى كان بعد الغد فذكر مثل هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل فيه ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال وساق الحديث قال عيسى أخبرنا الليث وقال ذا ذم يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا عيسى بن حماد قال حدثنا عيسى وقتيبة بن سعيد قال حدثنا قال قتيبة حدثنا الليث حدثنا الليث بن سعد قال عن سعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه نعم قال إن النبي عليه الصلاة والسلام بعث سرية فأتوا بثمامة الأثال الحنفي ثمامة ابن أثال رئيس بني حنيفة وكانت اليمامة ذلك اليوم تمول الشرق والغرب من الحبوب اليمامة ذلك اليوم تمول الشرق والغرب من الحبوب وتمول مكة وتمول المدينة وتمول كل بلد من الحبوب البر والشعير كانت تمول الممالك كلها اليمامة الآن ما بقي منها إلا يقولون قرية صغيرة إلى الآن اسمها اليمامة ولا ذهبت اليمامة التي كانت تمول الدنيا بالحبوب الشاهد لما أسر ثمامة بن أثال الحنفي رضي الله تعالى عنه ربطوه بسارية في المسجد ليش؟ ليرى المسلمين كيف يصلون يرى الرسول كيف يقرأ القرآن يرى المسلمين يمرون عليه يسبحون يهلون هذا أنه جلس ثلاثة أيام يمر الرسول عليه الصلاة والسلام به محمد إن تقتل تقتل ذا دم لأنك قتلت ناس من صحابتك وإن تمن تمن على شاكر يشكرك حين تطلقني وإن تريد مال أطلب أطلب من المال ما تشاء أنا غني من أغنياء العالم فتتركه الرسول ما يجاوبه يذهب ويصلي بالناس ويقرأ القرآن ثم اليوم الثاني كذلك ثم اليوم الثالث قال له هذه المقالة ولما انتهى ثمامة من كلامه قال أطلقوا ثمامة أطلقوا ثمامة فأطلقوه فذهب إلى حديقة قريبة من المسجد فاغتسل ثم أتى وأسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقال يا رسول الله أنا أتيت محرم معتمرا بعمرة أريد العمرة أريد مكة وأريد أن أذهب إلى مكة قال بس يا مشركين وأنت الآن أسلمت قال ما لي شغل بهم والله ما أصلهم ولا حبة حتى تعذن بها يا رسول الله فلما قال أوصب اذهب اعتمر كمل عمرتك فأتى إلى مكة وطاف بالبيت وهم يرونه قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فاجتمع عليه فيقتلونه قالوا لا تقتلوا هذا رئيس بني حنيفة والله يأكلونكم أكل بني حنيفة جوكم لأن الله ذكر أنهم أشد أقوياء بنو حنيفة أقوياء يسلمون، ذكر الله تعالى قوتهم في سورة قد سمع. الشاهد أن ثمامة رضي الله تعالى طاف آمن الغير خائف، طاف وسعى وحلق، ثم قال والله يا قريش ما يصلكم ولا حبة حتى يأذن بها الرسول، حتى يأذن بها محمد، قل والله ما يصلكم ولا حبة، لا تفكرون أن أرسل لكم حبوب وقويكم على الكفر، والله ما يصلكم ولا حبة. فلما ذهب إلى اليمامة منع جميع الميرة، كانت خوافل تذهب من مكة إلى اليمامة وتأتي بالحبوب وتأتي بالثمار وتأتي بكل ثمرات وينعمونها المكة، فمنعهم مرة واحدة مع جم. فقال أنت قتلت كبارنا بالسيف وصغارنا بالجوع، تقتل صغارنا يا محمد نستغيث بالله ثم بك، أنت قتلت كبارنا بالسيف وتريد أن تقتل صغارنا بالجوع. قال فأخبر الرسول، كتب لهم الرسول، كتب إلى ثمامة أن أطلق لهم الحبوب، يا ثمامة أعطهم الحبوب وأطلق لهم الحبوب، لأنهم بحاجة إلى هذا، وليس هذا هو الطريق إلى أن يسلموا أو يقاتلوا، أرخص لهم بالحبوب وأعطهم الحبوب. فصار يرسل لهم الحبوب بعدما أمره الرسول عليه الصلاة والسلام. ما الذي حصل من ثمامة؟ أسلمت قبيلته بكاملها، جف صار رجل مبارك أنزل الله على يديه الحب في الإسلام والحب في ذات الله، حتى قبيلته أسلموا وصار يحارب مسيلمة الكذاب، هو قبيلته حاربون مسيلمة الكذاب حتى مات الرسول وحصل ما حصل. الشاهد لما أتى إلى قبيلته قال ما الذي يقول مسيلمة؟ قال يقول يا ضفدع ابن ضفدعين نكري ما تنكرين. قال اسمعوا يا جماعة، قال لكم عقول؟ قال لا، الرحمن الرحيم حامين تنزيل من الرحمة، تنزيل العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول، لا إله إلا هو. قال هذا مثل هذا يا مسيلمة، انظروا كلام رب العالمين، هذا مثل هذا يا نقي ما تنكرين يا بنت ضفدع بنت ضفدعين، اسمعوا كلام رب العالمين حاميم تنزيل من الله العزيز الحميد الحميد غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول، لا إله إلا هو العزيز. فأسلمت قبيلته بكاملها وصار يقاتل مسيلمة حتى قتله الله على يد وحشي أو على يد أبو زيد رضي الله عنهم أجمعين. نعم. حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا سلمة عن ابن الفضل عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر أن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة قال قدم بالأسارة حين قدم بهم وسودة بنت زمعة عند آل عفراء في مناخهم على عوف ومعوذ ابني عفراء، قال وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب. قال تقول سودة والله إني لعندهم إذ أتيت فقيل هؤلاء الأسارى قد أتي بهم، فرجعت إلى بيتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو في ناحية الحجرة مجموعة يداه إلى عنقه بحبل. ثم ذكر الحديث. قال أبو داود وهم قتل أبا جهل بن هشام وكان انتدب له ولم يعرفه وقتل يوم بدر. يقول الإمام أبو داود رحمه الله قال حدثنا سلمة بن فضل قال عن ابن إسحاق محمد بن إسحاق المطلبي قال عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم قال عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن عن يحيى بن عبد الرحمن ابن أبي زرارة قال قدم بالأسارة يوم بدر حين قدم بهم وسودة عند أناس من بناء من نساء الأنصار وراءوا الأسارة قدم بهم، وهذا يوم بدر. تقول سودة رضي الله تعالى عنها فذهبت إلى بيت الرسول إلى بيتها ووجدت الرسول على فيه ووجد سهيل بن عمرو مربوطة يداه، يعني مأسور في بدر، لكن أطلقه الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه ابتدى نفسه. سهيل بن عمرو الذي تقاضى مع الرسول وجعل المواثيق مع الرسول وبنى المواثيق مندوبا عن مكة عن أهل مكة، سهيل بن عمرو هذا كان مأسورا في بدر لكنه ابتدى نفسه وابتدى ولده أيضا وفك أسره وأتى إلى مكة وهو كافر. الشاهد أن الذي قتل أبي جهل المعوذ ومعوذا ومعوذ وعوذ عوف ومعوذ ابن عفوا عائذ ومعوذ أولاد عفراء اثنين هم ثلاثة، عوف هذا أخوهم الثالث لكن معوذ هذا الذي ذكر عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه لما صف المسلمون وصف المشركون يقول وجدت رجل طفلين معي على 16 سنة يقول سبحان الله أنا أصير بين طفلين أنا أصير عبد الرحمن بن عوف هذا يميني معوذ وهذا عائد أبناء عفرة عن يميني يقول ما أعرفهم أنا ما دريت أنهم أولاد عفرة ولا دريت ما يريدون يقول فلما صف المشركون وصف المسلمون ناداني واحد منهم بشوي يا عم تعرف هذا جهل قلت نعم أعرفه قال أين هو قال شوف هل يجول بين الصف يجول بين الصفوف هذا هو قال فناداني الثاني يا عم تعرف هذا جهل قلت نعم قال بينه قال شوف هذا اللي يقول وهذا اللي يقول يقول فقلت ماذا تريد قال سأقوى الله لأن لاصقته لا ضربنه السيف أو أموت أنا أو يموته لأنه كان يؤذي الرسول يقول فشد عليه مثل الصقرين الاثنين شد عليه مثل الصقرين وضربه ضربة رجل واحد حتى برد دخل نزل وهو لم يموت طاح عن فرسه ولم ولكنه جرح جرحين بليغين لكنه لم يمت حتى قتله عبد الله بن مسعود بعد ما انفك القتال او فيه رمق وزفف عليه فقتله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. اتى الى الرسول عائد ومعوذ اتى الى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول قتلنا ابا جهل ابو جهل قال نعم قال ايكم اللي قتله قالوا كلمنا انا قال انا قتلته هذا يقول انا قتلت اعطني السيف فاعطاه سيفه فشمه ثم قال هات السيف فلان فاعطاه سيفه فشمه قال كلاكما قتله كلاكما صحيح كل واحد منهم ضربه على كتفه وهذا ضربه على كتف الثاني حتى طاح عن فرسه وحتى الا انه فيه رمق ما مات بقي حتى قتله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فالشاهد اما عوف اخوهم فهو قتل في بدر بعد المعركه قتل عوف واما اثنين هذول ما قتلوا انما قتل ابا جهل وراى السيف فيهم الرسول عليه الصلاه والسلام. نعم. فتقول سودة أتي بمعوذ ومعوذ الذي قتل أبا جهل ورأيت سهل بن عمرو سهل بن سهيل بن عمرو مربوطا في حجرة الرسول عليه الصلاة والسلام وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب. نعم. سير يوثق يعني على سهيل بن عمرو موثق حجرة الرسول. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا في الصالحين يا رب العالمين. الرجل خطأ في لكن ما ادري هو مرن او سياتي اسمه مضرب ابن يحيى اظنه مرن ها او سياتي او سياتي حارث ولا يحيى الذي مر حارث لا مضرب ابن يحيى.